هذا لا شك أنه ما دعا إلا ويعتقد أنه يجلب له نفعا ويدفع عنه ضرا، هذا في الربوبية، شرك في الربوبية، حيث اعتقد أنه متصرف مع الله في ملكوته، ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان. هذا شأنهم أيضا، يدعون الأولياء وهم غائبون وفي أي مكان ويصرحون بذلك، وهو شرك في الأسماء والصفات، حيث أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية الشرك في الربوبية والأسماء والصفات. قال: ما الدليل على الإيمان بالملائكة من الكتاب والسنة؟ الجواب: أدلة ذلك من الكتاب كثيرة. انتهى من كلامه على الإيمان بالله، ثم انتقل إلى الإيمان بالملائكة على ترتيب الحديث: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. سؤال: ما الدليل على الإيمان بالملائكة من الكتاب والسنة؟ قال: الجواب: أدلة ذلك من الكتاب كثيرة، منها قوله تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، وقوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وقوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وتقدم الإيمان بهم من السنة في حديث جبريل وغيره، وفي صحيح مسلم أن الله تعالى خلقهم من نور، في صحيح مسلم عن عائشة: خلق الله الملائكة من نور، وخلق الله الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من تراب. كيف الجمع بين الآيات التي فيها أنه خلق آدم من تراب، وآية أخرى من طين، وآية أخرى من صلصال كالفخار؟ عندك أسامة؟ هذه الأطوار: قبض الله تربة ثم جعلها طينا فصار طينا لازبا، ثم بعد ذلك انتقل إلى صار كالصلصال الفخار أو صلصال كالفخار. الأطوار التي انتقل فيها خلقة آدم من طور إلى طور. قال: ما معنى الإيمان بالملائكة؟ قال: الجواب: هو الإقرار الجازم بوجودهم، إيمان وتصديق، وإقرار باللسان مع تصديق القلب، فهنا قول الإقرار أي إقرار القلب واللسان. هو الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله، مربوبون مسخرون، وعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يسأمون ولا يستحسرون. قال: اذكر سؤال: اذكر بعض أنواعهم باعتبار ما هيأهم الله له ووكلهم به. الجواب: هم باعتبار ذلك أقسام كثيرة، فمنهم الموكل بأداء الوحي إلى الرسل وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام، ومنهم الموكل بالقطر وهو ميكائيل عليه السلام، ومنهم الموكل بالصور وهو إسرافيل عليه السلام، ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه، وتسمية عزرائيل لم يثبت في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم الموكل بأعمال العباد وهم الكرام الكاتبون، ومنهم الموكل بحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه وهم المعقبات، أو معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ومنهم الموكل بالجنة ونعيمها وهم رضوان ومن معه، تسمية خازن الجنة رضوان لم يثبت الحديث فيه. ومنهم الموكل بالنار وعدا بها وهم مالك ومن معه من الزبانية ورؤساؤهم 19. ما الدليل على تسمية خازن النار مالك؟ عندك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ما الدليل على أن رؤساهم 19؟ الآية في سورة المدثر عليها 19. ومنهم الموكل بفتنة القبر وهم منكر ونكير، جاء ذلك في حديث أبي هريرة وجاء عن غيره، حديث صحيح. ومنهم حملة العرش، ومنهم الكروبيون وهم المقربون الذين قربهم الله منه. وبعض أهل العلم يفسر من الكروبيين حملة العرش أيضا. ومنهم الموكل بالنطف في الأرحام من تخليقها وكتابة ما يراد بها. ومنهم الملائكة يدخلون البيت المعمور، يدخلوا كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه. عمن الحديث الذي ورد في ذلك عندك عبد الكريم؟ عن مالك بن صعصع رضي الله عنه في الصحيحين أن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك. ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر، ومنهم صفوف قيام لا يفترون، ومنهم ركع سجد لا يرفعون، ومنهم غير من ذكر، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. ونصوص هذه الأقسام من الكتاب والسنة لا تخفى. الإيمان بالملائكة إيمان مجمل وإيمان مفصل. الإيمان المجمل إيمان بوجودهم، وإيمان بأنهم خلق من خلق الله خلقهم من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم جملة. والإيمان المفصل بما جاء تفصيلا في الكتاب والسنة من أسمائهم، من أعداد من ذكر منهم بعدد، وظيفة من ذكر منهم بوظيفة. نؤمن تفصيلا بكل ما جاء ذكره في الكتاب والسنة من أوصافهم ومن أسمائهم ومن أعدادهم وما أشبه ذلك. قال: ما دليل الإيمان بالكتب؟ الجواب: أدلته كثيرة. سيأتي معنى الإيمان بكتب الله، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. الكتاب الذي نزل على رسوله ما هو؟ القرآن العظيم. والكتاب الذي أنزل من قبل جميع الكتب، جنس جميع الكتب المنزلة. قال العلماء: قال الله عز وجل في قوله في القرآن العظيم الذي نزل على رسوله، نزل تدل على أنه نزل مفرقا، نزل على رسوله أي شيئا بعد شيء حتى أتم الله على نبيه القرآن العظيم كاملا، نزل. بينما الكتب قال أنزل لأن كانت تنزل جملة واحدة. وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. الله عز وجل: كذلك لنثبت به فؤادك، أنزلناه مفرقا لتثبيت النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا أي شيئا بعد شيء. بدأ تنزيل القرآن متى بدأ التنزيل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كم عمره؟ عندك في 40 بداية البعث. ماذا نزل أول ما نزل؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، 5 آيات. ثم نزل بعد ذلك فتر الوحي، ثم نزل يا أيها المدثر قم فأنذر. ثم تتابع الوحي بالنزول على النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن العظيم حتى آخر عمره عليه الصلاة والسلام. ما هي آخر آية نزلت في القرآن العظيم؟ أن للمشاركا آخر عندك